الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحبته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع كتاب ارشاد الفحول بلغنا الى الكلام على العله ومعناها والكلام على مسالك العله. نسال الله ان ييسر لنا اتمامها، وهذه المسائل وعره جدا، حول الله ييسر لنا ان نجتازها. الحق في مسالك العله فيها بعض الأمور التي يعني لم يفهمها حتى أهل الأصول، يعني تمر هكذا حفظا وتقليدا وينتهي الأمر. بعض مسالك العلة كلام من العلماء يعني يمر، أو الفضل فيه أن يمر. هذا هو العلة، هي كما نعلم هي ركن من أركان القياس، فلا صح بدونها، لأنها جامعة بين الأصل والفرع. لا يصح القياس قط إلا مع وجود العلة، كما قلنا، لأنها الجامعة بين الأصل وبين الفرع. قال ابن فورك: ومن الناس من اقتصر على الشبه ومنع بالقول بالعلة، وهذا أضعف ما يكون، إذ الأصل في ذلك هو كما بينت لابد من وجود العلة، لابد من وجود العلة، هذا الراجح الصحيح في ذلك. كما قال المصنف، قال: والحق ما ذهب إليه الجمهور من أنها معتبرة لابد منها في كل قياس. والعلة في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله، يعني هي كالمرض، أعظم من العلة هي المرض، يعني تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض. يقال: اعتل فلان إذا حال من الصحة، يعني تحول من الصحة إلى السقم، إلى المرض. وهي مأخوذة من العلل أيضا، من العلل بعد النهي، وهي معاودة الشرب مرة بعد مرة. وهذه أيضا تشير في مسألة العلة أن المجتهد إذا استخرجها يعاود النظر مرة بعد مرة. وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريف العلة على أقوال. القول الأول أنها المعرفة المعرفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم، وإن وجد المعنى وجد الحكم، يعني هي كأنها الأمارة والعلامة على الحكم. قاله الصيرفي وأبو زيد بن الحنفية، وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج. الثاني طبعا الرازي كما قلنا والبيضاوي، قال: وأنها الموجبة للحكم. القول الثاني أنها الموجبة للحكم بذاتها، هو قول المعتزلة لا بجعل الله. وهذا يعني تعلمون أصالة المعتزلة يبنون كلامهم على قاعدة التحسين والتقبيح، وهذا خبط منهم وغلط ولغط، وهذا فيهم ما فيه من الإعوجاج. قول الثالث أنها الموجبة للحكم على المعنى، على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها. القول الرابع أنها الموجبة بالعادة، اختار الفخر الرازي. الخامس أنها الباعث على التشريع، بمعنى أنه لابد أن يكون الوصف مشتملا على المصلحة، على مصلحة صالحة، لأن تكون مقصودة للشارع من شو من من من من من تشريع الحكم. ومن من قال انها تحتاج الى دليلين يعلم صحه العله بوجود الحكم، بوجودها وارتفاعها، ولها شروط 24 شرطا. يعني هذه اطاله يعني قاتله لطلبه العلم والله في هذا الباب. وايسر ما يمكن تعريف العله بها في هذا الباب، وانها على في الاصطلاح يعني هي الوصف الذي يرتبط به الحكم. العلة هي الوصف الذي لأجله حكم يعني الشرع على الأصل بما حكم به، الوصف الذي يرتبط به الحكم، هذه هي العلة. والعلة لها مسالك، لكن هنا قبل الكلام على مسالك العلة قال المصنف رحمه الله تعالى بأن العلة لها شروط، لها شروط 24 شرطا. الأول أن تكون مؤثرة في الحكم، فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة. الأول أن تكون مؤثرة في الحكم، فإن لم تكن مؤثرة، طبعا التأثير في الحكم أن تكون معه طردا وعكسا، وجودا وعدما. وأصل التأثير أن تكون مناسبة، أن تكون مناسبة، كأن تقول الخمر حرمت من أجل أنها ثقيلة على البدن، أو أنها صفراء، أو أنها سيالة مثلا، كل ذلك ليس مؤثرا، لكن تقول الخمر حرمت لأنها تذهب العقل بنشوة، هذا هو التأثير. التأثير هو المناسبة، التأثير هنا هو المناسبة، فهذا مناسب، فشرب الخمر يذهب بالعقل، عدم شرب الخمر يبقى العقل، فإذا صار مناسبا. الشرط الثاني أن يكون وصفا ضابطا، بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع، كالقصر في السفر، كالقصر في السفر، فهنا هذا القصر علة للسفر. قال الله تعالى ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتن، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصر هنا وصف منضبط يكون له تأثير في الحكمة، لحكمة مقصودة للشارع وإزالة المشقة، لحكمة مقصودة للشارع وإزالة المشقة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال السفر قطعة من العذاب. وقال آخرون إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها يجاز التعليل بها كالقصاص في القتل. ماشي. يقول والثالث أن تكون أنا يعني ساعات أغفل عن بعض النقلات حتى يعني يتيسر لنا الانتهاء، لأن سأتكلم عن 24 شرطا، فأنا أبين ما فيه والفائدة منه وإظهار ذلك بضرب مثل، لأنه لم يضرب ولا مثل في هذه فيما ينقله. قال الثالث أن تكون ظاهرة جلية، وإلا لم يكن إثبات الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية له في الخفاء. كأن تقول مثلا علة تحريم الميت النجاسة، وهذا يتعدى لكل نجس، فهذا ظاهر. علة تحريم الميتة حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير، علة تحريمها النجاسة، فالحكم حرمة الأكل لما للنجاسة لأنها نجسة، وهذه علة ظاهرة جلية يمكن إثباتها في الفرع، فكل نجس نقول حرام أكله، وأيضا كل نجس حرام بيعه، لأن السلام حرم بيع الميت أيضا أجل النجاسة كما قال إما الأربعة. الرابع أن تكون سالمة بحيث لا يضدها نص ولا إجماع، يعني يمكن أن نمثل لذلك كتعليل الأحناف في جواز المرأة أن تزوج نفسها بالملكية الخاصة قياسا على البيوع، يعني لأنها تبيع لا الحق أن تبيع وتشتري، فقالوا والبيع والشراء معاوضة، إذن فهذه معاوضة، فيجوز أن تزوج المرأة نفسها. نقول بأن هذه العلة لم تسلم، لأنها قد عارضت نصا صريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، يعني زوجت نفسها نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثة الآن تأكيد، فنكاحها باطل، فصدمت نصا، التعليل بذلك فاسد لأنه صدم نصا. الخامس ألا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها، ووجه ذلك أن الأقوى أحق بالحكم، كأن تقول مثلا العلة في تحريم البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الطعم، فيأتي الأحناف أو غير الأحناف يقولون الوزن، فالتعليل بالطعم اقوى من التعليل بالوزن، لانه قال الطعام بالطعام ربا، وهو ظاهر في مساله البر بالبر، اظهر منه في الذهب والفضه، لانه قال في روايه وزنا بوزن. فهنا التعليل في التمر والملح، ويعني هو اتى بالطعام وما ينصلح به الطعام، فكان اقرب، فتكون هذا التعليل به اقوى. قال السادس: أن تكون مضطردة، أي كلما وجدت وجد الحكم، لتسلم من النقد والكسر على مسائل، كان مسائل على يعني نقد القياس، فإن عارضها نقد أو كسر بطلت. وهذا سيأتي نقد القسر إن شاء الله في الكلام على مسائل العلم. يمكن أن نصف ذلك في القول على مسألة غالب الثمانية، غالب الثمانية في الذهب والفضة. السابع: لا تكون عدما في الحكم الثبوتي، أي لا يعلل الحكم الوجودي بالبصف العدمي، قاله جماعة، وذهب الأكثرون إلى جوازه، وقال منهم: لو كان العدم علة للحكم الثبوتي لكان مناسبا مظنة أو مظنة، واللازم باطل. وأجيب بمنع بطلان اللازم. قال: والثامن: أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه، لأن ذلك يمنع من تعديته. كل ذلك مندرج تحت الشروط السابقة. التاسع: أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة، والمراد انتفاء العلم أو الظن به، إذ لا يلزم من عدم دليل عدم المدلول. كأن تقول مثلا: التأمين حرام للمقامرة، التأمين حرام للمقامرة، ثم تقول: التأمين حلال إن كان تعاونيا. يبقى إذن انتفت المقامرة، انتفى الحكم. التأمين حرام لما؟ للغرر والمقامرة. طب التأمين التعاوني هو مجرد هبات، هبة للمساعدة وللتعاون على البر والتقوى. انتفت المغامرة والغرر، يبقى الحكم انتفى. التأمين حرام للمقامرة، هو التأمين التجاري. التأمين التعاوني حلال لانتفاء المقامرة والغرر. العاشر: أن تكون أوصافها مسلمة أو مدلولا عليها، كالمغامرة كالغرر، كل هذا مسلم به. الحادي عشر: أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في فرع بنص أو إجماع، يعني لابد من العلة أن تثبت بنص أو بإجماع، كقول سيدنا: كنت نهيتكم عن إدخال لحوم الأضاحي لأجل الدافة، أو التعليل هنا ظاهر بل منصوص عليه. الثاني عشر: أن تكون مجيبة للفرع حكما وللأصل حكما آخر غيره، ألا تكون كذلك، لأنه إذا اختلف حكم الفرع على الأصل إذن هذا خطأ في القياس. القياس هو أن الفرع حكم الفرع يكون هو حكم الأصل، الحاق بحكم الأصل. الثاني عشر: أن تكون مجيبة للفرع. الثالث عشر: ألا توجب الضدين، لأنها حينئذ تكون شاهدا لحكمين متضادين، وهذا أمر مسلم به. الرابع: ألا يتأخر ثبوتها عن ثبوت الحكم الأصل، خلافا لقوم. نقول أصالة نحن نشترط أن تكون العلة هي الموجبة للحكم، لا أن تتخلف عنه، تكون هي الموجبة للحكم، فلو تخلفت عنه فهي ليست موجبة للحكم. الخامس عشر: أن يكون الوصف معينا، لأن رد الفرع عليها لا يصح إلا بهذه الوسيطة. السادس عشر: أن يكون طريق إثباتها شرعيا، وكما قلنا طريق إثباتها شرعيا إما كتاب أو سنة أو إجماع أو استنباط صحيح، كتاب أو سنة أو استنباط أو سنة أو إجماع أو استنباط صحيح. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن الانتباس فانتبذوا. لما قالوا فانتبذوا ثم بين هنا التعليل، هو النص على التعليل، قال: ولا تشربوا مسكرا. يبقى إذن العلة هنا في المنع في الشراب هو الإسكار، هو نص عليه الآن، ولا تشربوا مسكرا. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه هذا بالإيماء لفساد ذات البين، أنه قال إلا أن يرضى البائع في لا أخطى خطبة أخيه إلا أن يرضى الخاطب. السابع عشر ألا يكون وصفا مقدرا. الثامن عشر إن كانت مستنبطة فالشرط ألا ترجع على الأصل بإبطاله أو بإبطال بعضه، لا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح إذا الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط، لا فرع له، والفرع يرجع على إبطال الأصل، وإلا لازم أن يرجع على نفسه بالإبطال. وهذا ظاهر جدا بأن العين المستنبطة لا ترجع على الأصل بالبطلان كالمقامرة في لعب النرد. المالكية يعللون حرمة لعبة النرد لعب النرد حرمته في للمقامرة، حرمته في المقامرة. العلة المقامرة، يعني لو لعب الزوج مع زوجتي بهذه النرد طاولة يعني أو غير ذلك بالنرد وإن لم تكن ثمة مقامرة فهذا يجوز، إن لم تكن ثمة مقامرة فهذا يجوز عندهم. قالوا يبقى إذن هنا العلة قد رجعت على النص بالبطلان. النص من لعب بالنرد أو النرد شيء فكأنما وضع يده في دم خنزير، فإن لم يقامر يبقى إذن ألغوا الكلام، يقامر صح اللعب بالنرد وهذا خطأ مبين. هذا يبين لنا أن هذا التعليل تعليل غير صحيح، هذا تعليل خطأ. التاسع عشر إن كانت مستنبطة فالشرط ألا تعارض بمعارض مناف لها، يعني إما منطوق وإما منطوق وإما عدم الوجود في الفرع. العشرون إن كانت مستنبطة لا تتضمن زيادة على النص أي حكم غير ما أثبته النص، لأنها لو زادت حكما ويكون هذا زيادة على حكم النص. الحادي والعشرون أن تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها، يعني ما تأتي علة ويكون نقيضها في هذه العلة. لو قلنا مثلا لو جاءت التعليل في حرمة استخدام الجلد لأنه نجس ويأتينا يعني التعليل بالحرمة لأنه من الميتة جزء من الميتة، ويأتينا التعليل الآخر يقول بأنه إذا دبغت طهرت، يعني قريب من هذا. الثالث والعشرون ألا يكون الثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون إلا موجبة لإزالة ذلك الشرط عشان لا يكون فيه زيادة أيضا كما قلنا على الحكم. الثالث والعشرون أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع، لا بعمومي ولا بخصوصي الاستغناء حينئذ عن القياس كما بينت أنا قبل ذلك في التضمن. قال والرابع والعشرون أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي، فهذه شروط العلة، يعني حتى لا يكون فيه اجتماع الضدين، فهذه شروط العلة. وقد ذكرت لها شروط أخرى غير معتبرة، على الأصح منها شرط ما شرطه الحنفية أبو عبد الله البصري هو تعدي العلة من الأصل إلى غيره، فلو وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره، وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة. وطبعا هذا خلاف بين الشافعية والمالكية والأحناف في مسألة التعليل بالعلة القاصرة، وهذه واقفة على مسألة الذهب والفضة، أن العلة الثمنية، العلة الثمنية ومعنى العلة الثمنية يعني علة الذهب والفضة، الذهب والفضة. وقالوا لا تصح التعليل بالعلة القاصرة، أطال في النفس ولكني سأوجز لكم بأن العلة القاصرة العلماء يقولون يصح التعليل بالعلة القاصرة لأن لها حكم كثيرة جدا. أولا لتعلم أن الأحكام معللة، ولتعلم بأن كل حكم له حكمة، وأنها من حكم وأن الله تعالى لا يجعل حكما إلا وله حكم عظيمة. الأمر الثاني هو إشارة بالعلة، لأن قد ممكن العلة القصيرة هذه تجعلنا نعلم أن الأحكام لابد لها من العلل، وهذه العلل يصح بها القياس. بل قال بعض العلماء العلة القصيرة هي أولى من العلة المتعدية، وهذه مجازفة، هذه مجازفة. قالوا ومنها أن لا يكون وصفها حكما شرعيا عند قوم لأنه معلول، فكيف يكون علة؟ والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالوصف الشرعي، إيش فيها؟ يعني المنصوص عليه. أن تكون ومنها أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم، والمختار عدم اعتبار ذلك بل يكتفى بالظن، أكثر التعبد بالظن. ومن الخطأ بوجود العلة في الفرع عند قوم منهم البزدوي الحنفي والمختار اكتفاء بالظن أيضا، كما قلنا أن غالب التعبد بالظن. ومنها ألا تكون مخالفة لمذهب صحابي، وذلك عند من يقول بحجية قول الصاحب لا عند الجمهور. وطبعا لا عند الجمهور، إذا قال عند الجمهور لأنه يتبنى الشيء، كان أيضا يتبنى بعدم حجية قول الصاحب أقول هذا قول الجمهور. الصحيح أن هذا قول جمهور المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة وليس جمهور أهل السنة والجماعة، كما بين ذلك ابن القيم وابن تيمية والصحيح الراجع أن جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بحجية قول الصاحب. وإن كنت أنا أدين الله بأن قول الصاحب لا يكون استقلالا حجة إلا بقرائن محتف، من القرائن أن يكون منسوبا لأبي بكر أو عمر، لقول السلام اقتدوا الذين بعد أبي بكر وعمر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أبي بكر وعمر يرشده. وايضا ان كان منسوبا لعثمان وعلي، قول السلام عليكم وسلامه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وغير ذلك، وهذا ليس مقام التفصيل فيها. وقد اختلف جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم، وقد بينت انا في مساله التمثيل بذلك في النمص، فالنمص قد يكون له اكثر من عله، والحكم قد يكون معللا باكثر من عله، وهذا اتفق عليه العلماء. فإن كان تحدي النوع مع اختلاف الشخص كتعليل إباحة قتل زيد بردته وقتل عمرو بالقصاص وقتل خالد بالزنا، فهذا اتفاق على الجواز، هذا بالاتفاق على الجواز. أما التعدي العلة الشرعية مع تحدي الشخص هذا الذي فيه الخلاف كتعليل قتل زيد بكونه قتل من يجب عليه القتل فيه بالقصاص، وأيضا قد زنى مع الإحصان، فإن كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده، فهل يصح تعليل إباحة دمه بهما معا أم لا؟ اختلفوا على مذاهب وأطالف المذاهب. يعني الأول المنع مطلقا منصوصة كانت العلة أو مستنبطة، حكى القاضي عبد الوهاب من متقدم أصحابه، وجزم به الصيرفي واختار الأمدي، وأيضا نقل عن إمام الحرمين. الثاني الجواز مطلقا ولي ذهب الجمهور هو الحق، الثاني الجواز مطلقا أن هو نقول أنه يعلل في القتل بإباحة الدم بالقصاص وأيضا بالرجم. الثالث الجواز المنصوصة دون المستنبطة. الرابع العكس، الجواز المستنبطة دون المنصوصة، وهذا قول غريب، والصحيح الراجح وقول الجمهور وهو الجواز بتعدد العلة الشرعية مع الاتحاد في الشخص، الجواز بتعدد العلة الشرعية مع الجواز في الشخص. أما انتقل لمسألة أخرى، أما ما يشترط في الفرع، وهذا الاشتراط في العلة ما يشترط في الفرع، فأمور أربعة، أحدها أن تكون مساواة علته لعلة الأصل، يعني العلة موجودة لا تنتقص عنه وإلا يكون قياس مع الفارق، أن تكون مساواة الحكم لحكم الأصل، وهذا وهو انتقال حكم الأصل حكم الفرع. الثالث ألا يكون منصوصا عليه، لأنه لو كان منصوصا عليه استغنينا بالنص عن القياس. الرابع ألا يكون متقدما على الحق، ألا يكون متقدما على حكم الأصل، وهذا واضح جدا لأن أنا أريد الإلحاق، والإلحاق لا يكون في المتقدم، يكون في المتأخر، يكون في المتأخر. ثم انتقل إلى الفصل الرابع وهو في الكلام على مسالك العلة. أما مسالك العلة وهي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة للحكم، يعني أنا أتخذ وسائل وطرق حتى أقول انظروا هذه هي علة الحكم، وأبين بالراجح أنها علة الحكم. ولأنه تعلم علة الحكم بالنقل أو بالإجماع أو بالاستنباط، يعني بالشرع تكون منصوص عليها فيها إيماء فيها اقتضاء كما سيأتي. هو يقول لما كان لا يكتفى في القياس بمجرد وجود الجامع في الأصل والفرع لابد في اعتباره من دليل يدل عليه، وكانت الأدلة إما النص أو الإجماع أو الاستنباط، يبقى احتاجوا بعد ذلك لبيان مسالك العلة، لأنها إما كما قلنا إما يكون بالنص منصوص عليها أو مجمع عليها أو طريق الاستنباط السديد. وبعضهم أضاف دليلا رابعا وهو العقل، والجمهور لم يعتبر العقل في مسألة التعليل. وقد اختلف العلماء في عدد هذه المسالك، فقال الرازي في المحصول هي 10: النص والإيماء والإجماع والمناسبة والدوران والسبر والتقسيم، وكل ذلك سيأتي تفسيره إن شاء الله، والشبه والطرد، وبعضهم يعني يرى الشبه يكفي كما غشى وهذا خطأ أيضا، والطرد وتنقيح المناط، قال أمور أخرى اعتبرها قوم وهي عندنا ضعيفة. اختلف على الأصول في تقديم مسلك العلة من مسلك العلة أيقدم مسلك الإجماع على مسلك النص أو النص على الإجماع. فمن قدم الإجماع نظر إلى كونه أرجح من ظواهر النصوص لأنه لا يتطرق إلى احتمال النسخ، ومن قدم النص نظر إلى كونه أشرف من غيره وكونه مستند الإجماع، وهذا مجرد اصطلاح في التعريف فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن الصحيح تقديم النص. وهنا ولما بدأ في المسالك ابتدأ بالإجماع، ونقف عند المسلك الأول. الله يعيننا على الانتهاء من هذه المسالك حتى لا تسلك بنا إلى طريق آخر. إن شاء الله ننتهي من مسالك العلة وننتهي من القياس كلية، ونبدأ في المختلف فيه حتى ننتهي من الكتاب، والكتاب بفضل الله على مشارف الانتهاء. اللهم يسر وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.